بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال آمين، ثم صعد الثانية وقال آمين، ثم صعد الثالثة وقال آمين، فلما نزل سألناه: يا رسول الله، فعلت شيئا لم تكن تصنعه من قبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك والديه الكبر عنده فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. ما زلنا مع راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل الذي قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأربع سنوات غلاما يافعا، فأسلم، ثم أسلمت أمه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها، ثم جعل من نفسه خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعاء لكل ما يصدر عنه من حركات وسكنات، فنقل إلينا ذلك العلم الغزير، فلا نكاد نصلي ولا نصوم ولا نزكي ولا نحج إلا ولأبي هريرة رضي الله عنه في ذلك سهم وافر من صفة تلك العبادات، أو من الترغيب فيها، أو من بيان فضلها. وها هو الآن يروي لنا واقعة، ولكنها كانت في المسجد، فشاركه في روايتها غيره، جمع كبير من الصحابة كان هو أحد رواة تلك الواقعة، وهي واقعة أتى فيها جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة دينها، على غرار حديث جبريل المشهور الذي جاء فيه جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فكان جبريل عليه السلام يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. وها هنا كان هذا لم يظهر جبريل عليه السلام للصحابة، وإنما ظهر أثر الحوار الذي دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة كلهم يريدون أن يعرفوا كل حركات وسكنات النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بدر منه شيء لم يعهدوا سألوا عنه، فإن كان له علة وزالت، وإلا فإن كان سنة قد شرعت عملوا بها. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم أن جبريل عليه السلام أتاه يذكر له فضائل ثلاثة أمور من الأمور التي تؤدي بصاحبها إلى الجنة، وهي من أيسر الأمور وأكثرها سببا للمغفرة وأكثرها سببا لرحمة الله تبارك وتعالى، بحيث أن من أدركها ثم لم يخرج منها بالربح المقصود فهو من أعظم الناس خسارة. ولذلك قال له راغم أنف، أي التصق أنف من فعل ذلك بالتراب. أشد حالات الخسران أن يكون الأنف الذي هو موضع الشرف في الإنسان أن يمرغ في التراب. فهذا الخاسر تلك الخسارة بعد إذ أدركها أنه جاءته المناسبة وجاءته الفرصة ثم فاتته، فقد خسر خسارة عظيمة كمن مرغ أنفه في التراب. وجاء في بعض الروايات عوضا عن رغم أنف قول جبريل عليه السلام باعد الله في النار من أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له قل آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فهو دعاء عليه بالخسارة المضاعفة لأنه فرط في الفرص السهلة. وأهل الدنيا يمنون أنفسهم بالمواسم التي يكسبون فيها الأرباح، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الخلق، أم الأمر فيه واسع لمن يطلب رزق الله الحلال، ولكننا نتعظ من أحوالنا في الربح والخسارة المادية. كيف ينتظر الموسم بعد الموسم، وكيف يتهيأ الناس لهذه المواسم، لأن ربح الموسم قد يكون بربح العام كله أو يزيد في كثير من التجارات. فكم من التجار ربما يخسر بقية العام ثم يمني نفسه أن يعوض في الموسم، وربما كان انتظامه في تجارته ليس إلا ليكون من المرشحين للدخول في موسم تجارة ما، ثم من جاءه الموسم من مات دونه فهذا أمر لا يملك فيه شيء، ومن حال دونه حوائل فهذا أمر لا يملك فيه شيء. وأما من أدركه الموسم ثم أغلق محله أو تجارته وانصرف إلى لهوه وعبثه وأن يجم نفسه، فهذا يعد عند أهل الدنيا أكثر الناس خسارة، لأنه خسر الأزمنة التي دقائقها وثوانيها معدودة كلها تترجم إلى ربح، وترك ذلك الربح هو من أعظم الخسارة. وهذا هو المقصود من ذلك الحديث، أن يدرك الناس أن ثمة مواسم للخير والمغفرة وأسباب لدخول الجنان، كل شعب الإيمان أسباب لدخول الإيمان، ولكن هناك أسباب فيها من النفحات والبركات وأسباب المغفرة ما فيها، من جاءته فتركها فقد التصق أنفه بالتراب خسارة فادحة لا تعوض. وقد اختلفت الروايات في ترتيب هذه الثلاثة، فعلى هذه الرواية التي نحن بصددها كان أولى هذه الخصال الثلاث التي هي سبب للرحمة والمغفرة ودخول الجنان، فمن أدركها فخرج منها بغير ذلك الربح فهو أعظم الناس خسارة رمضان. فقال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، خسارة فادحة. متى يغفر له إذن إن لم يغفر له في رمضان؟ تصفد مرضة الشياطين ويتقوى على نفسه ويكبح جماحها بالصوم وتزداد أسباب المغفرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ولكن يوجد، وهذا الحديث يثبت، أن هناك من يدركه الشهر ثم ينسلخ عنه الشهر ولم يغفر له، لأنه ببساطة شديدة لم يتعرض لهذه النفحات الرمضانية، لم يكن من الصائمين أو لم يكن من الصائمين إيمانا واحتسابا. فإن القضية ليست مجرد الصوم، بل لابد أن يكون إيمانا بفضله وثوابه، بما ورد من النصوص في فضل الصوم، واحتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى لا شيء آخر. ولأنه الصام صوما فيه تقصير لم يجبر ذلك بأن يقوم ليله أو قامه ليس إيمانا واحتسابا. وإذا كنا قد ذكرنا أن الإخلاص في أمر الصوم يتوفر أكثر من غيره وأن الرياء فيه مستبعد، فإن الأمر على خلاف ذلك في شأن قيام الليل. فمن الناس من يترك صلاة التراويح في رمضان فيكون من هؤلاء الخاسرين الذين فاتتهم أحد أسباب المغفرة في ذلك الشهر، إنما جعل ذلك الشهر شهر المغفرة لتعدد أسباب المغفرة فيه، فمن ترك واحدا منها فقد فوت على نفسه الفرصة، وربما كان الآخر فيه نقص أو تقصير فأفلت منه الأمر برمته. ولكن لا بد أيضا أن يكون قيام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفضل ذلك القيام واحتسابا للأجر عند الله، ليس للتباهي كما قد يتباهى البعض بذلك. إذن فمن أدرك رمضان ولم يغفر له فقد خسر خسارة فادحة. ينبغي على كل مسلم أن يضع هذا الأمر نصب عينيه. إذا علمت ذلك فهمت لماذا كان السلف رضي الله عنهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان و6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم، لأنهم كالتاجر في الدنيا، نحن نفقه تجارة الدنيا ولا نفقه تجارة الآخرة. عنده موسم، نعم يعمل طوال العام، لم يكونوا في طوال عامهم مفرطين كحالنا، ولكنهم مع ذلك يتشوقون إلى الموسم الذي ربحه أكثر. فإذا كانوا يعملون طوال العام ولكنهم يرجون أن يدركون ذلك الموسم، فإذا أدركوه فربح الطاعات ليس كالأرباح المادية، لا يمكن أن تحسبه، وإنما حسابه عند الله تبارك وتعالى بمقدار ما في القلوب من إيمان، وبمقدار ما في القلوب من تقوى، وبمقدار ما في القلوب من إخلاص. فإذا حتى بعد أن ينتهي الموسم لا يدركون أفازوا أم خسروا، وكم هو مقدار هذا الربح إن وجد. فيدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، لأنه إن تقبل منهم الصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقة وغيرها، إن تقبلت فيكون المرء على يقين من أنها متى قبلت كانت سببا في مغفرة الذنوب. ولكن الخشية أن يكون فيها ما ينغص قبولها من رياء أو سمعة أو غيرها. ثم قرن جبريل عليه السلام بين ذلك الموسم وبين هذه الفرصة وبين أمور أخرى، فيها فرص أيضا لدخول الجنان، يخسر فيها خسارة، يخسر فيها خسارة فادحة كل من أتته ولم يغتنمها. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الثانية، وانظر ها هنا منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، ويأتي جبريل عليه السلام بثلاث أعمال ويذكر بأن فيها من الفضل والثواب والفرصة التي لا بد أن يغتنمها كل مسلم، ويكون في كل مرة دعاء وتأمين من النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من أسباب ومن وسائل التعليم والتلقين التي تحفر معها هذا العلم وينقش في قلب وعقل وسمع من تلقاه. وهذا كله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة جبريل عليه السلام الرسول السماوي الملكي الذي ينزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، فكان منهما تلك السنة في التعليم لكي يضرب المثل لكل من وظفه الله تبارك وتعالى في أن يعلم أبناءه وأسرته أو أن يعلم عموم المسلمين، أن الأمر يحتاج إلى بذل جهد، وأن الأمر أيضا لا يلقى هكذا من أطراف اللسان، وكأن هذا الذي يلقي قد تخلص من عبء ثقيل على كاهله. فالأمر دين وميدان سباق في الوصول إلى الله تبارك وتعالى، وعلى كل أحد أن يتحرى أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وأن يعلم الناس الخير بأفضل الطرق، وأن يسعى ويجتهد في أن يقرب الحق إلى الناس. فها هنا لما كانت الأعمال كثيرة، ولكن حيث أن المنبر ثلاث درجات، وفي هذه الحركة المرتبطة بهذه النصيحة تذكير، فكان التذكير بهذه الثلاث التي هي من أهم الأمور التي ينبغي أن يغتنمها المسلم، ومن أهم المناسبات التي ينبغي أن يغتنمها المسلم. ولأن دين الله تبارك وتعالى قائم على إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فدائما ما يأتي أمر من حق الله تبارك وتعالى مقترن بأمر من حق الناس. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة حق بين العبد وبين ربه، والزكاة مواساة بين العبد وبين أخيه. إذا ذكر التوحيد الذي هو أعظم حقوق الله عز وجل على العباد، ذكر معه حق الوالدين اللذين هم أعظم الناس حقا على الإنسان، حتى تتكامل دائما شخصية المسلم، أنه يدرك أنه لا ينظر بعين واحدة إلى أي أمر من الأمور. ومن جملة هذه الأمور أن يدرك أن دين الله تبارك وتعالى قائم على إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق، وأن أعظم المخلوقين حقا على العبد والديه. فلذا ذكر جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا من شأن عبادة الله، موسم تتزاحم فيه العبادات وتزيد فيه ما في غيره من الصلاة المكتوبة ونحو ذلك، ويزيد فيه أن يكون الصوم واجبا، وأن يكون قيام الليل في جماعة مستحبا، وأن يكون فيه أنواع من النفحات، وأن تكون فيه ليلة خير من ألف شهر. فإذا ذكرت العبادة كانت أعظم أوقاتها شهر رمضان، فذكر به جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ذلك الموسم وخرج منه غير مغفور له، فقد باء بخسارة عظيمة فادحة عليه ألا يورط نفسه فيها ابتداء. ثم ذكره عند الدرجة الثانية بحق أعظم المخلوقين عليه، قال: رغم أنف امرئ أدرك أحد أبويه أو كلاهما الكبر عنده فلم يدخلاه الجنة، فإذا كان رمضان شهر يغسل الذنوب بالصيام إذا كان إيمانا واحتسابا، والقيام إذا كان إيمانا واحتسابا إلى غير ذلك، فإن الوالد هو أوسط أبواب الجنة، لا سيما إذا بلغ الكبر، لأنه حينئذ يحتاج إلى أنواع من الرعاية يمكن بها للعبد إذا أداها إيمانا واحتسابا. هذه القضية، إذا لو تركنا الخلق يتعاملون كما يريد الغرب أن يربينا، وقد حصل له كثير مما أراد، لو تركنا العباد يحسبون الأمور بالورقة والقلم والنظرية النفعية التي يتربونهم عليها، فإنك لا تكاد تجد ولدا يبر والده، بل لن تجد والدا يرعى ولده أكثر من سنوات يسيرة التي يستمتع فيها بصغره وما يضفيه على جو بيته من البهجة والسرور واللعب والمرح. فإذا شب وصار غلاما يافعا أو شابا أو فتاة له متطلباته وشخصيته، وصار مصدر إزعاج ويحتاج إلى متابعة، زجوا به إلى الحياة إلى أتونها المستعر دونما رعاية لما يحتاج من رعاية مادية ونفسية وأدبية في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن المعيار عندهم هو النفع. فهذا الوالد إذا كان يأتيه نفع من ولده بما يدخله عليه من أنواع البهجة والسرور أنفق عليه، فإذا انقطع النفع فيما يرى هو وانقلب الأمر إلى مشقة بلا أي مقابل لفظه، إلا النادر ممن بقيت عندهم بقية من فطرة. وفي المقابل ومن باب أولى ثم أولى، لا تكاد تجد عندهم ولدا يبر والده، لأنه لا يرجو منه شيء، وإذا كانت عنده بقية من فطرة ومن خجل فإنه قد يلقي به في دور المسنين أو غيرها. ثم اخترعوا لنا ما اخترعوا من يوم الأسرة أو يوم الأم، يوم في العام يذهبون فيه إلى آبائهم، ثم قلدناهم نحن في ذلك فرحا بما أتانا من عندهم، دون أن ندري أن هذا إنما كان فرع على ما قصروا فيه مما أوجبه الله عز وجل على العباد من أنه ينبغي على الولد الذي هو من كسب والديه أن يكون بارا بهما، لا سيما إذا بلغ عنده الكبر. فإذا كان كذلك، من كان عنده والديه أحدهما أو كلاهما، من كان عنده هؤلاء فلم يكون بابا له إلى الجنة. كيف؟ إذا قصر، إذا لم يقم بما ينبغي أن يقوم به، إذا كان يتبرم أو يتدجر بما يقوم به من رعاية، كل ذلك قد يحجزه من أن يكون سببا له إلى الجنة. فمن أتته هذه الفرصة، وانظر إلى المغزى، هذه فرصة يحرص عليها ويرحب بها. إذا أدخلت حسابات الآخرة، وأما حسابات الدنيا فهو عبء بلا مقابل، وأما حسابات الآخرة فهو أمر له أعظم أنواع المقابل، أن يكون له باب خاص من أبواب الجنة الثمانية. ربما لا يكون الإنسان يستطيع أن يصوم رمضان ثم يصوم معه بقية العام، يصوم فيه يوم ويفطر يوم حتى يكون من أهل الصيام فيدعى من باب الريان، لأنه إنما يدعى منه المكثرون من الصوم لا الذين يصومون رمضان فحسب. وقد يكون الإنسان فقيرا لا يستطيع أن ينفق الآلاف والملايين حتى يدعى من باب الصدقة أو غير ذلك، ولكنه إن كان له أحد أبوين فإنه يستطيع أن يبره فيكون طريقا له إلى الجنة. فإذا نشأ الإنسان يتيما أو مات أبواه وهم في قوتهما فقد أدى شيئا من البر، ولكنه فاته من البر أفضل لحظاته، ومع هذا فهذا أمر لا يملك فيه شيء. وأما لو أدرك ثم قصر هو فهو كمن أدرك رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له. أدرك سببا من أسباب المغفرة وسببا من أسباب دخول الجنان ثم قصر فيه. فكما أن الله تبارك وتعالى دائما ما يقرن بين حقه وبين حق الوالدين، كان هاهنا جبريل عليه السلام في تلك الموعظة التي وعظ بها الأمة عن طريق ذلك الحوار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بدأ بحق الله بالتنبيه على هذا الموسم العظيم من مواسم طاعة الله تبارك وتعالى، أن من أدركه فلم يغفر له فقد خاب وخسر. وجمع أيضا بين حق الوالدين أن من أدركهما في لحظات ضعفهما ثم لم يكن سبيلا له إلى الجنة فإنه أيضا قد خاب وخسر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصائمين الذاكرين الشاكرين القائمين بحقوق وحقوق عباده. وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهذا جبريل عليه السلام على درجات المنبر الثلاث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرر الدعاء ويكرر النبي صلى الله عليه وسلم التأمين لكي تبقى هذه الأمور الثلاث عالقة في أذهان الحاضرين، فعلقت في أذهانهم ونقلوها إلينا لكي تبقى أيضا عالقة في أذهاننا. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلخ عنه وهو لم يغفر له، فهذا أول الخاسرين الذين تمرغت أنوفهم في التراب. ورغم أنف امرئ أدرك أبويه الكبر فلم يدخلاه الجنة، فهذا ثاني الخاسرين. وهذا حق الله عز وجل وحق أكثر العباد حقا على العبد وهم والداه، وأكثر العباد حقا على العبد من جهة سبب وجوده ورعايته في الصغر هم والداه، وأكثر الناس حقا على كل أحد في سبب هدايته إلى الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا هو الحق الثالث الذي ذكر به جبريل عليه السلام على الدرجة الثالثة لمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقل ما يمكن أن يؤدي به المسلم شيئا من جميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر الله عز وجل بنفسه ولم يقل قل يا محمد للناس أن يصلوا عليك، ولكن كان الأمر من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يعلم الجميع مقدار فضل هذه الصلاة ومدى تقريبها لهم من الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب من يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكرم إكراما لرسوله صلى الله عليه وسلم من كان لسانه يلهج بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فهي عبادة جدير بكل مسلم إذا أدى الصلاة، إذا أدى الزكاة، إذا صام رمضان، إذا دخل المسجد، إذا خرج من المسجد، يتذكر أن هذه النعم التي يتقلب فيها وهذه الصلة بينه وبين ربه ما جاءته إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحري به أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه، لأن المسجد هو بيت العبادات، بصفة عامة، وبيت أعظم العبادات بصفة خاصة وهي الصلاة، وهي أمور عرفناها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أقل من أن يتذكر المتذكر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد وعند الخروج منه، وفي يوم الجمعة بصفة خاصة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه، فإن سلامكم يبلغني أينما كنتم. فلذلك هذه كلها من مواطن الخير التي يجب على كل عاقل أن يتأمل فيها وأن يبصر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه فيها. فإذا كان الإنسان متشاغلا عن ذلك، شغله عن ذلك الشواغل، ثم جاءه التذكير، ها هو يجلس في مجلس علم أو في غيره ويذكر أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بخل عن ذلك فهو البخيل بحق، كما ورد في الحديث أيضا، وهو الذي ترك تلك الغنيمة العظيمة الذي جاءته وكان اللائق به أن يكون هو المبادر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، ولكن إذ جاءه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أمامه فقصر أو تهاون في هذا، فقد ترك بابا عظيما من أبواب الجنة. ولذا فإن الراجح أنه ينهى عن الكلام في يوم الجمعة، وإنما ينبغي على الناس أن ينصتوا إلى الخطبة، ولكن يستثنى من هذا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها ليست من اللغو وليست مما يشغل عن سماع الخطبة، بل مما يعضد سماعها ومما يعطي السامع تركيزا مع كلما ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإنما يذكر لذكر أقواله أو أفعاله أو سنته صلى الله عليه وسلم. فينبغي على كل عاقل أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، وفي يوم الجمعة بصفة خاصة، ويجب ذلك ويتأكد إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه. هذه أسباب ثلاث من أسباب المغفرة وأسباب دخول الجنان وأسباب التقرب من الله تبارك وتعالى، أسباب يسيرة تأتي إلى العبد إلى إليه عنده، فيمد الله عز وجل في عمره إلى أن يدرك شهر رمضان، أو يمد في عمر والديه إلى أن يدركهما وهما في كبر يحتاج إلى رعايته، أو أن يذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يغتنم ذلك. ثم إن القضية إذا استطعنا أن نجمع أسباب المغفرة يجمع بعضها إلى بعض، فهذا مما يزيدها قوة، ومما يرجى معها أن تغفر الذنوب والخطايا. ولذا فإن كل طاعة في غير رمضان مؤكدة في رمضان، لا سيما هاتين الاثنتين اللتين قرناهما جبريل عليه السلام مع رمضان، في أن من يفرط فيهما فهو المفرط وهو المقصر. فينبغي على كل أحد أن يزيد في رمضان من طاعات، وأن يزيد من بره لوالديه، وأن يزيد من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبر الوالدين إنما هو تنبيه بأعلى أمور صلة الرحم شأنا، وإلا فالقضية أوسع من أن تكون الوالدين فحسب، بل ينبغي على العبد أن يزداد في هذا، وكان من أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم قومه، حتى علق في ذهن أبي سفيان رضي الله عنه وهو آنذاك مشركا، عندما سأله هرقل وقد قدم عليه وهو مشرك بما يأمركم، قال: يأمرنا بأن نعبد الله وحده، ونظر ما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والبر والصلة. هذا ما كان يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. فالقضية وإن كان ذكر في القرآن كثيرا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث أمر الوالدين، لأن هذا هو أعظم الرحم وأكثرها حقا على الإنسان، وإلا فالرحم بصفة عامة مما ينبغي أن توصل، لا سيما في شهر رمضان فهو شهر صلة الأرحام. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة حقه الذي عن طريقه عرفنا الإسلام وعرفنا دين الله تبارك وتعالى، تنبيه على حق من جاء بعده من صحابته الذين نقلوا إلينا هذا الدين، والذين عن طريقهم وصل إلينا الدين، فعن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصل هذا الدين إلى الصحابة، وعن طريقهم وصل هذا الدين إلينا. فينبغي على الأمة أن تكون أمة وافية بالعهد، أن تكون أمة عارفة بالجميل، أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتردى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أهل العلم من هذا الأمر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يكون هناك عرفان لكل صاحب فضل، فإذا كان أخص ما دعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم به أن يصلى عليه، فقد بحثوا فوجدوا أن أخص ما يذكر مع سائر الأنبياء والمرسلين هو التسليم عليهم، كما قال تعالى: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فصاروا يسلمون على أنبياء الله تبارك وتعالى. ثم إنهم نظروا في شأن الصحابة فوجدوا أن أفضل ثناء أثنى الله به عليهم أنه رضي عنهم، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فجعلوا من الأدب أنه إذا ذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتردى عنهم، ثم صاروا يترحمون على سائر من جاء بعدهم ممن أزدى إلى الأمة معروفا وقرب لهم علما وحفظ لهم قرآنا أو حفظ لهم سنة أو شرح لهم دين الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يكون شهر رمضان هو شهر العبادة وشهر المغفرة وشهر العرفان للآباء والأمهات وسائر الأرحام، وهو شهر العرفان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته ولأزواجه ولجميع من اهتدى بسنته، ولا سيما الذين كانوا عونا لنا على فهم هذا الدين والذين أتانا هذا الدين عن طريقهم. هذه كلها أسباب المغفرة. وغني عن الذكر أن شهر رمضان شهر جعله الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. فكل ما يمكن أن تذكره من معاني الخير في رمضان فستجد أن الشياطين قد أتوا في مقابله وفي رمضان، ولا يخجلون بل يزدادون منه في رمضان. فإذا كان هناك صيام أتوا بما باللغو والرفث والرقص والغناء ليفسد الصيام، وإذا كان هناك قيام أتوا بالسهرات الرمضانية لتلهي الناس عن القيام، وإذا كان هناك معرفة بحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق أصحابه الكرام أتوا بأنواع من الكاذب والزور ونشروها على الناس يطعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قطاع الطريق إلى الله، هؤلاء يمرغون أنوف الخلق في التراب، هؤلاء يضيعون على الخلق رمضان، يضيعون على الخلق بر الآباء والأمهات بما يرون من نماذج تقدم من أنه لابد لكل أحد من أن تكون له شخصيته المستقلة، وأنه لا يعيش في جلباب أبيه. هذه عناوين أفلامهم ومسلسلاتهم، وكل وهي دعوة لأن يتمرد كل أحد على دين الله تبارك وتعالى، وأن يتمرد كل أحد على الآداب والأخلاق التي أتت إلينا في دين الله تبارك وتعالى ببركة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجهد وبذل صحابته رضي الله عنهم. وهؤلاء أيضا يغمط حقهم ويسب منهم من يسب ويطعن فيهم من يطعن، حتى لا يزعمون أنها أعمال دينية تمجد هؤلاء فستجد أنها تمجدهم بما هو عند هؤلاء مجدا بينما وليس في دين الله تبارك وتعالى. ستجد أنها تقدم حياة هؤلاء وكأنها صورة من حياة هؤلاء الفساق في زماننا. العلاقات بين الرجل والمرأة محور جميع الأحداث إلى غير ذلك من الكذب على هؤلاء. فحتى الأعمال التي يرونها هم مدحا في هؤلاء ليست مدحا وإنما هي غمطا لهم وإنزالا لهم عن منزلتهم وجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى وما تحملوه وما بذلوه في سبيل دين الله عز وجل. إن أردت أن تعرف تاريخ هؤلاء وفضلهم فأم المساجد حيث تعرف سيرة هؤلاء الحقيقية بعيدة عن الكذب والتزييف الذي يوجد عند هؤلاء سواء مدحوا أم ذموا، فذمهم ذم فادح فاحش ومدحهم لمن تأمل وتدبر نوع من الذم لأنهم يمدحونهم بأمور فيها من الطرف وفيها من الخروج عن شرع الله تبارك وتعالى يظنونها هم مدحا. شهر رمضان شهر المغفرة، ضم إليها بر الوالدين، ضم إليها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضم إليها عرفان الفضل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذر من سبيل الشياطين، واحذر من قطاع الطريق إلى الله تبارك وتعالى أن يرغموا أنفك في التراب مرة واثنتين وثلاث، كما حذرنا أبو هريرة رضي الله عنه فيما نقل إلينا من هذا الذي دار بين جبريل عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك تعالى أن ينال الحق حقا ورزقنا اتباعه، اللهم أن الحق حقا ورزقنا اتباعه، أن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، دمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.